المطلق الذي جاء بغير صفة، المقيد الذي قيد بوصف. لو قلت مثلا رجل، ده لفظ ايه؟ مطلق. كل انسان ذكر يبقى رجل بهذا الاعتبار. لكن لو قلت رجل طويل يبقى القصير ايه؟ مش معني بالكلام. لو قلت رجل ابيض يبقى قيدته بالايه؟ قيدته بالبياض. تقول اريد رجلا يبقى كل الرجال يدخلوا تحت المعنى. قلت اريد رجلا طويلا يبقى قيدت الايه؟ وصف الرجل بالطول. يبقى كل قصير يخرج من الايه؟ يخرج من المعنى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أهداء المطلق. يروح يسحب أي بقرة من الشاء ويذبحها خلاص أجزاته. فلما تعنتوا قال بقرة صفراء. كان ممكن أي بقرة صفراء تنفع، لكن قيدها بقيد آخر، قال فاقع لونها. يبقى ده قيدها بإيه؟ بقيدين أهو. والقيد الثالث تسر الناظرين، ممكن تبقى لميعة أوي لونها فاقع بالحيث يبقى ينظر إليها أغلب الناس يقول فيه اللون ده مثلا. يبقى لما تعنته أم قيد وصف البقرة بثلاث إيه؟ بثلاث أوصاف. فلما تعنته قيدها بقيد أكثر أصعب، يعني بحيث ان لا تكاد تجد هذا القيد الا فيه يعني بقره دون بقره كده. فالمطلق مطلق زي ما هو واضح من اسمه، والمقيد لابد ان يقيد بصفه. فانا لما اجي اقول من جر ازاره من الخيلاء، لو لما اقول الاول من جر ازاره لم ينظر الله اليه، يبقى اي واحد يجر الازار مع اي قصد بايه؟ لا ينظر الله اليه. لكن لما اجي اقول من جر ازاره من الخيلاء يبقى اللي ما عندوش خيلاء ايه؟ لا شيء عليه. فالنووي وطائفه من العلماء قال لك يحمل المطلق على المقيد، يبقى ايه؟ الذي يجر ازاره من الخيلاء فقط هو اللي ايه؟ المذموم.